فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا ليُنذِر كسبت اللهم صل على النبي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلى الله عليه وسلم فأما وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر علي ووضعنا